كان الحلال بين زمان وكان الحرام بين، لبس الحرام توب الحلال والدارة وتلاوي. كان الحلال بين زمان وكان الحرام بين، لبس الحرام توب الحلال والدارة وتلاوي. وعملنا مش عارفين الفرق بين الاتنين، عملنا مش عارفين الفرق بين الاتنين. واللي يشاور عالحرام بنقول عليه اتجنن، مستغربين اللي احنا مال واحنا اللي مالنا، والكل بقى عايش بكيفه ودماغه مريحه. مستغربين اللي احنا مال واحنا اللي مالنا، والكل بقى عايش بكيفه ودماغه مريحه. سادة واللي قالوا العالي زينة، واللي قالوا زمان في هم بيضحك وهم يبكي قدام. الصح كان ما بيختلفش ابدا علي اتنين، دلوقتي مين فينا اللي قلبه وعقله متفقين؟ الصح كان ما بيختلفش ابدا علي اتنين، دلوقتي مين فينا اللي قلبه وعقله متفقين؟ الصح اصله تاني سلم بالله، الصح اصله تاني سلم بالله. عايشين في ميغا وكلنا بالميغا دي راضيين، مستغربين اللي احنا مال واحنا اللي مالنا، والكل بقى عايش بكيفه ودماغه مريحه. مستغربين اللي احنا مال واحنا اللي مالنا، والكل بقى عايش بكيفه ودماغه مريحه. سادة واللي قالوا العالي زينة، واللي قالوا زمان في هم بيضحك وهم يبكي يا ولدها. وعملنا مش عارفين الفرق بين الاتنين، اللي يشاور عالحرام نقول عليه